أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام نرفع اليد عند السلام؟ لا، رفع اليدين إنما هو من آداب الدعاء، وهذا سلام، وإن كان السلام هو نوع من الدعاء، والصلاة على النبي عليه السلام هي كذلك دعاء، لكن ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون الأيدي، فأنت تصلي الصلاة الإبراهيمية وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام الذي علمنا إياه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير أن ترفع يديك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو التوضيح، توضيح الفارق بين أذان المغرب والعشاء بالساعة. كيف يعني؟ الظاهر بيسأل عن المزارة شرط عن المؤذين بين المغرب والعشاء الوقت يعني؟ أعيد سؤال، نرجو توضيح الفارق بين أذان المغرب والعشاء. يعني الأخ كان يعني الفارق، يعني هذا أول من ناحية التوقيت الشرعي، المغرب بغروب الشمس، وينتهي وقت المغرب بغروب الشفق، غياب الشفق، الشفق الأحمر اللي هو آثار من آثار غياب الشمس، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول أو إلى منتصف الليل. إذن هذا التوقيت الشرعي. أهل العلم المعاصرون في هذه البلاد يعني قدروه ما بين ساعة وثلث تقريبا، يعني ما بين غروب الشمس وغياب الشفق ساعة وثلث أو ساعة ونص، فكأنهم احتاطوا وغلبوا أنه يكون ساعة ونصف، ساعة ونصف، فهذا الفرق بين أو الزمن الذي بين هذين الوقتين المغرب والعشاء. وقد يكون في بعض البلاد الأمر يختلف في حسب موقع البلد، موقعه من الأرض، و أيضا حال الشمس، وأيضا كذلك يختلف بين فصول السنة، الشتاء والصيف، وكون الشمس تكون عمودية أو ليست كذلك، يعني ليس هو أمرا وتوقيتا ثابتا، بل عرضة للتغير بين فصل وآخر من فصول السنة، وبين موضع وآخر أيضا من بالنسبة للبلدان ومواقعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلما نويت أن أتوضأ غطست في خزان الماء، هل يجوز الوضوء في ماء الخزان؟ كلما نوى أن يتوضأ غطس في خزان الماء، يعني ينغمس في الخزان، ما يجوز، يعني نهي عن الاغتسال في الماء الراكد، يعني خزان ماء يعني كونك تنغمس فيه وتفسده على غيرك، وقد نهي عن أن يغتسل في الماء الراكد الدائم، لأن هذا فيه حتى ولو لم نكن يعني يقال بالنجاسة فالناس يستقذرونه، ثم أيضا لو سلمنا هذا وكل جاء وانغمس فيه وانغمس فيه يعني ما هذا، فلا يجوز أصلا. أما قضية أنك هل هذا يكفي عن عن عن الوضوء، فهذا يمثلونه بالمياه الغزيرة، يعني في طرف بحيرة أو نهر أو بحر، فمن انغمس من أهل العلم نقول إذا انغمس بنية الوضوء وعم بدنه الماء فهذا يجزئه. ومنهم من يؤكد على الترتيب، وأنه ينبغي أن يكون الماء أو يعني وصل الماء إلى أعضاء الوضوء مرتبا بحسب ما ورد، ومنهم من لا يرى هذا ويرى أن مجرد إذا نوى وانغمس في الماء فإنه يجزئه عن الوضوء. نعم، اللي هو النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وقضية أنه مستعمل أيضا مختلف في الماء. الأخ يقول يعني كأن هذا مثل الخزان هذا يكون حكمه حكم المستعمل في الطهارة، والماء المستعمل في الطهارة عامة الفقهاء على أنه يتحول من طهور إلى طاهر، إلى طاهر، والطاهر عندهم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث إلا عند، وبالغ بعض الفقهاء كالإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إنه نجس المستعمل نجس، ولكن هذا لا يوافقه الفقهاء على هذا، لأنه كيف نجس يعني كونه استعمل في أعضاء الوضوء ولم يلاقي أي نجاسة فلا يحكم بنجاسته، لكنه يرون أنه صار طاهر. ومن الفقهاء من يقول بل هو طهور باقي على طهوريته، طهور لأن المسلم لا ينجس، وكون الماء يعني ماس أعضاءه وهو طاهر ولم يلاقي أي نجاسة فهو يبقى على أصل الطهورية، لكن كون النفوس تستقذر هذا الشيء هذا أمر آخر. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الركبة من العورة؟ هل الركبة من العورة؟ هذه أيضا من المسائل المختلف فيها، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ثم اختلفوا هل السرة داخلة والركبة كذلك، فمن الفقهاء من يقول لا يجوز أن يبدي سرته ولا ركبته، كلاهما داخل في مسمى العورة ويجب عليه سترهما، ومنهم من يدخل السرة ويخرج الركبة أو العكس، ولهم رحمهم الله اجتهادات وتأويلات، والتعلق بآثار وردت عن السلف ربما استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من هذا الأمر. والأولى أن الركبة يعني أنه يجب تغطيتها، هذا الأولى والأحوط. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث علي رضي الله عنه يا علي غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، والركبة متصلة بالفخذ. وقال إن حديث أو حديث جرهد أحوط، وأيضا ورد من حديث علي رضي الله عنه، وحديث أنس استدل به من استدل وهو أصح، أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر انكشف إزاره عن عن عن عن ركبته، لكن هذا ما في دليل على جواز كشف ذلك، لأنه انكشف ولم يكشفه بفعل الريح أو بفعل جريه عليه الصلاة والسلام وهو راكب حصانه أو ناقته، فما في دليل على أنه انكشف عن طوعه واختياره صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل من أكل ناسيا في صيام التطوع أيكمل صومه أم خلاص بطل الصيام؟ بل يتم صومه، يعني من أكل ناسيا في تطوع أو فرض أو كفارة أو نذر أو رمضان فالصحيح أنه يتم صيامه ويجزئه ولا يقضيه إلا ما ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا لا بد أن يقضيه. والصحيح أنه ورد الحديث، وسوف يأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة الحديث الذي ورد في أن من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسن الله إليكم، يقول السائل في بلدنا بعد دفن الميت يقوم الناس للميت بدعاء الجماعة، فهل في الدعاء الجماعي شيء؟ نعم في شيء، كونهم يدعون بصفة جماعية أو واحد يدعو ويؤمنون هذا لم يرد عن السلف. الرسول عليه السلام لما دفن الميت قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يتقدمهم، كان هو يقول أنا سوف أدعو فأمنوا، فلم يفعل هذا، وأمرهم أمرا متوجه إلى كل منهم على انفراد فيدعون. فهذا الذي يعني جاءت به السنة، أنهم بعد دفن الميت كل يجتهد بما فتح الله عليه من الدعاء، أن الله يثبت صاحبهم ويلهمه حجته، فكل على انفراد. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل التعطر جائز أثناء الإحرام بالنسبة للرجال؟ لا بعد ما يحرم لا يجوز. معروف أن التطيب بأي نوع من أنواع الطيب بعد الإحرام بعد النية والتلبية لا يجوز، لكن قبل ذلك بالعكس سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يتطيب بأفضل الطيب قبل أن يحرم، ويبقى أثر الطيب بعد إحرام باقي. وتقول عائشة أرى وبيص المسك إلى بعد 3 أيام في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. ففرق بين التطيب قبل الإحرام وحتى لو بقي أثره في البدن في الشعر، شعر الرأس، في اللحية، في أي موضع من البدن، وبين أن يتطيب بعد الإحرام، ففرق بينهما. والملابس لا ينبغي أن يطيب ملابس الإحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أحرم بجبة وفيها خلوق، أمره يعني أن يغسل الخلوق الذي في ثياب إحرامه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حالة إعلان الصيام لشهر رمضان في الدولة وبعد أيام تم التأكد بأن هناك يوم ناقص عند حجوب الرؤية، فهل يجب قضاء اليوم أو لا؟ إيه نعم، إذا تبين أنهم تأخروا وفات عليهم يوم إما من أول الشهر أو من آخره فيجب قضاء هذا اليوم الذي ثبت أنه من رمضان، إذا كان من أول أو آخر. حتى ولو صاموا 29 يوم، يعني صاموا 29 يوم تبين أن الشهر كان 30، فيجب عليهم القضاء، يجب أن يقضوا هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال رجل لامرأته: إذا سافر والدك أفأنت طالق، فما حكم ذلك؟ قلنا مسائل الطلاق لا أجيب عليها إلا بصفة خاصة، يعني إذا كان أمر واقع فعلى صاحب السؤال أن يتصل ويبين، يعني لابد من أمور تستوضح منه صيغة الكلام ونيته وحال المرأة، هل هي حامل أو ليست حامل، والسوابق من الطلاق التي إلى آخره. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء وأراد أن يصلي بالليل، هل يوتر مرة أخرى أو لا؟ لا لا يوتر، يكتفي بالوتر الذي أتى به أول الليل، لأنه جاء الحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. وإن كان يطمع أنه يستيقظ من آخر الليل فالأفضل أنه يؤخر وتره إلى آخر الليل. أما إذا كان لا، يعني يعرف أنه قد يغلب عليه النوم لكن أحيانا يستيقظ مبكرا، فلا حرج، يصلي ما تيسر له ركعتين ركعتين ويكتفي بالوتر الذي أتى به من أول الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين الحديثين لو كنت مصبحا لأتممت، وبين صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام؟ يقصد: هل يستطيع المعتمرين أن يصلوا ويكثروا من صلاة التطوع في أول السؤال؟ لو كنت، يقول: كيف يجمع بين الحديثين لو كنت مصبحا مقصرا لا هو مقصرا، هذه يعني كلمة مأثورة عن السلف، يعني كيف أعيد السؤال؟ الحديث اللي أورده الآخر يقول: كيف يجمع بين الحديثين لو كنت مقصرا لأتممت، وبين صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة؟ ويقصد من سؤالي: هل يستطيع المعتمرون أن يكثروا من صلاة التطوع؟ هذا من ناحية، هذه في المسألة، في مسألة المسافر هل يصلي السنن الراتبة والتنفل المطلق؟ فأثر عن ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: يعني لو كنت متنفلا أو متطوعا، لو كنت متنفلا أو متطوعا لأتممت. يقول أنا كوني أقصر الصلاة ثم من جانب آخر أذهب أصلي نافلة، فهذا خلاف يعني. لكن الصحيح أنه أثر عن السلف أولا ركعتي الفجر كما مر بنا بالأمس، والوتر، وربما ركعتي المغرب ما كان عليه الصلاة والسلام يتركها لا في حضر ولا في سفر، مع أنه يقصر الصلاة. إذن بقي السنن الراتبة الأخرى قبل الظهر وبعد الظهر، والتي بعد العشاء، وبقي التهجد من الليل، وبقي ركعتي الضحى. فهذه الصحيح أن الأمر يرجع إلى حال المكلف، إن كان يجد من نفسه قوة ونشاط فأفضل ما يقضي به وقته الصلاة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ويصلي. وكان عليه السلام أثر عنه أنه في السفر يتهجد من الليل ويصلي النافلة على راحلته وهو مسافر. فإذن الأمر يرجع إلى حال الإنسان، إن كان نشيطا وقويا فأفضل ما يقضي أن يصلي ولو كان مسافر، خاصة إذا جلس في بلد واستقر أو في موضع. أما إذا كان يعني جد به السير فلا شك أن الأولى لا يتشاغل بشيء من هذا، لهذا يعوقه عن سفره أو يكون سبب في تأخره على إخوانه ينتظرونه حتى يصلي. وأيضا قلنا الأولى به في المسافر كونه يقوم بخدمة إخوانه والقيام بشؤونهم أفضل من أن يتشاغل بالتطوعات، كما جاء في شأن الصائمين. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في سفر فصام من صام من الصحابة وهم مسافرون، وأفطر من أفطر، فقام المفطرون بشؤون إخوانهم وسقوا الدواب وأعلفوها ووضعوا عنها أحمالها ونصبوا الخيام، فقال ذهب المفطرون بالأجر عليه الصلاة والسلام، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن خدمة الآخرين والتقرب إلى الله بهذا هذه من محاسن الأخلاق ومن الأريحية والشيم. أما عبادتك وصيامك هذه خاصة بنفسك، عبادة قاصرة عليك أنت، أما إذا كنت بخدمة إخوانك والتيسير عليهم فهذا، فكونك تتشاغل بالسنة والتطوع وغيرك يقوم بالخدمة فقد يكون أجره وثوابه أكثر مما تحصل عليه أنت من أجر هذا التطوع. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل التعطر في رمضان يبطل الصوم؟ لا، ليس التطيب، كل إنسان يتطيب ما لا, لا, لا ليس من مفطرات الصوم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما قول الشرع في أخذ بعض الكفلاء ثمن التأشيرة ثم يقوم بعد ذلك باستخراج نهائي للشخص الذي دفع ثمن التأشيرة، هل يجوز ذلك وهل هذا المال حلال؟ أعوذ بالله، هذا أعوذ بالله من هذا من المكر ومن أكل أموال الناس بالباطل. إذا كان هذا صحيح يقع من بعض الناس، يعني كونه يأخذ مبلغ من أخيه ثم إذا به أيضا يسعى في إخراجه، هذا أعوذ بالله مال سحت وأكل أموال المسلمين بالباطل وعامة الناس. من هي المسلم أن يأكل أموال الناس بالباطل؟ وأشد من هذا أن يكونوا إخوانه من المسلمين من المؤمنين يأكل أموالهم بالحيل والطمع والجشع، فهذا كله يعني سحت وحرام. ومن حق هذا إذا أراد أن يقيم دعوة عليه ويجتهد في استخراج حقه، وإن تحمل وترك أمره لله وفوض أمره إلى الله فقد يكون هذا أفضل له، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأخ يقول صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر أو في أوقات المحظورة فيها الصلاة، هذه من المسائل الخلافية، والأولى أن يصليها. من دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر ما ينبغي أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد، إلا إذا كانت الشمس على وشك الغروب أو الطلوع، يعني باقي دقيقتين ثلاث أو إلى حد خمس دقائق، الأولى أنه ينتظر حتى يتحقق غروبها أو طلوعها وارتفاعها. ومع ذلك إذا أخذ بقول بعض الفقهاء وجلس ويرى أنه وقت نهي فلا حرج عليه في هذا. أو إذا صلى كما يرى بعضهم أيضا أنه يصلي مهما كان، لكن الأولى والأفضل ما ذكرته لكم، إذا كان باقي دقيقتين ثلاث الأولى أن ينتظر، لا يجلس ولا يصلي حتى ينتهي وقت يخرج وقت النهي. التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وليس شفاعة، وليس استغاثة. هذا التوسل هو نوع من الدعاء، والتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد موته انتهى. أما لما كان حيا صلوات الله وسلامه عليه فكان الصحابة يتوسلون به لأمور الدنيا والآخرة، ففي أمور الدنيا يطلبون منه أن يشفع لهم في مسائلهم ومشاكلهم في البيع والشراء التي يكون بينهم، ويشفع وأيضا لا يلح، يقول إنما أنا شافع، لا يفرض نفسه على الطرف الآخر عليه الصلاة والسلام. وأيضا يلتمسون ويتوسلون إليه بالشفاعة في الآخرة أنهم يدخلون الجنة ويسلمون، وأيضا يجيبهم، ولكن يرغبهم أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا في أثناء حياته صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد وفاته فانقطع هذا الأمر، ما نتوسل به عليه الصلاة والسلام، بل نتوسل بحبه وبالإيمان به. اللهم بإيماننا بنبيك عليه الصلاة، بإيماننا به وبمحبته وبمحبتك والإيمان بك، وتتوسل بصلاتك بصومك بصدقتك كما، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، هذا التوسل المشروع. فضل الصلاة في الروضة الشريفة، لا شك فيه فضل. الروضة هي مكان فاضل، كل إنسان يقضي وقته فيها إما صلاة أو تلاوة أو ذكر، لكن قلنا لا يحتكرها على الآخرين، يعني ما يجوز له أن يعني يضيق على الآخرين، يصلي صلاة خفيفة ويحتسب الأجر أنه يتيح الفرصة لإخوانه كذلك أن يشاركوه في الصلاة. لماذا الغلظة في الحديث عن الصوفية والمتصوفة؟ فهم أهل مودة يحتاجون إيش؟ المهم الغلظة على الصوفية، ما الغلظة على من يعني على من كان منهم خرج عن النهج السوي. أما إذا كان صوفي زهاد على من النصح، النصح ما إشكال فيه، لكن إذا لم يجد فيهم النصح وتمادوا في ضلالهم وغيهم واستعباد عباد الله، لأن للأسف نجد رموز الصوفية يستعبدون الخلق أن يكونوا مريدين لهم، ويريدون منهم أن يقبلوا منهم كل شيء، ويفرضون شخصياتهم على الآخرين، ويزكون أنفسهم، ويتنصلون من العبادة، هم أقل الناس صلاة وأقلهم صياما وأقلهم صدقة، بل يجمعون الأموال والأطعمة. هذا شأن كثير من الصوفية في هذا العصر والعصور السابقة. أما في السلف الفضيل بن عياض والجيلاني وأبو سليمان الداراني وأضرابهم كانوا زهاد بمعنى الكلمة، صوفية بالمعنى الحقيقي، يبذلون الأموال للآخرين وينطلقون للجهاد في سبيل الله، ويقومون الليل قيام وتهجد وفي النهار صيام. ولذلك زكاهم العلماء والتمسوا منهم الدعاء واعتبروهم من أولياء الله. أما أولئك الذين نسمع بهم في كثير من بلاد الإسلام فناس نسأل الله العافية إلى الفجور أقرب، ويستغلون ويستعبدون العباد، وينقل عنهم أشياء فظيعة، نسأل الله يكفي المسلمين شرهم. فما يعني هم السبب أن يغلظ عليهم، لأنهم هم الذين انحرفوا عن الجادة ودخلوا في متاهات من الضلال والفلسفة والتنصل من أحكام الشريعة. نسأل الله لهم الهداية وأن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من تأخر عن قضاء صيام شهر رمضان متراخيا دون عذر، علما بأنه دخل عليه شهر رمضان العام التالي؟ صدر السؤال، هل شيء ما حكم من تأخر عن قضاء صيام شهر رمضان متراخيا دون عذر؟ إذا تأخر عن قضاء رمضان متراخيا متكاسلا، فمن السلف من يلزمه بكفارة، يطعم عن كل يوم مسكين ما دام ما له عذر. أما إذا كان تواصلت أسفاره أو الأمراض أو المرأة من حمل إلى إرضاع إلى حمل إلى إرضاع فلم تجد فرصة أن تقضي حتى أزالت هذه الموانع فلا حرج، حتى ولو مضى سنتين أو ثلاث يقضي ما عليه فقط. أما إذا كان كسلا وتساهلا فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، مع القضاء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من أين يحرم أهل السودان؟ الذي يظهر أنهم يحرمون إذا حالوا الميقات، قد يكون ميقات أهل اليمن يلملم فيما يظهر والله أعلم، إذا قدموا بالبحر، لأنهم قد يقدمون بالجو أو يقدمون بالبحر، فإذا قدموا بالبحر فما ينبغي أن يتركوا الإحرام حتى يصلوا ميناء جدة، بل الدائرة التي يعني تكون من ميناء من ميقات يلملم قبل الميناء، قبل الميناء بمسافة، ففي عرض البحر ينبغي لهم أن يتحققوا ويبادروا إلى الإحرام قبل أن يصلوا إلى ميناء جدة. هذا اللي يظهر لي، وكذلك في الطائرة أيضا إذا بحسب خط يعني سير الطائرة. نعم. وكذلك الأخ يعني وهو من السودان يقول قبل 10 كيلو من ميناء جدة، فإذا كان هذا يعني محقق ومحرر ممن لهم عناية فيؤخذ به. كذلك يسأل إذا لم يحرم إلا في جدة. والله هذا مشكلة، وإن كان بعض أهل العلم يعني من المتقدمين وبعض المعاصرين يعني قالوا يجوز له الإحرام من جدة، فالاحتياط أولى حتى لا يقع في إحرامك أي يعني شبهة، وهي كلها مسافة قليلة وزمن قليل، فكونك تخرج من هذا الشك وتبادل الإحرام قبل أن تصل إلى ميناء جدة هذا الأفضل والأولى. هل يجوز السلام على اليزيديين وهم طائفة في العراق هم يعبدون إبليس، هل يجوز أكل الطعام فيها؟ هذا أولا إذا كان حقيقة، ونسمع باليزيدية أنهم يزيدية نسبة إلى يزيد، وإذا كان هذا شأنهم فهم مرتدون عن الإسلام، مرتدون، لا ليسوا يهود ولا نصارى، أبشع وأضل من اليهود والنصارى، لا ذمة لهم ولا عهد، ولو كان على العراق ولي شرعي مسلم لا وجب عليه أن يقيم عليهم الحد، حد الردة، يستتابوا فإن تابوا وإلا، لكن هو نفسه نسأل الله السلامة والعافية يكفي المسلمين شره. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الأخذ بقاعدة أبدد هوز في التفسير أمر صحيح وجزاكم الله خيرا؟ هل الأخ قاعدة أبدد هوز في التفسير؟ لا هذا ما يعني تفسير بالرموز، فهذا ما يجوز، ما يفسر القرآن بهذه الحروف، بل يفسر بالأثر وأيضا بأصول التفسير التي استنبط أهل العلم واستقرأوها، أما تفسيره بهذه الصفة هذا بدعة من البدع والضلالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أذكر الإخوان أرجو عدم الإحراج إذا أذن المؤذن الانكفاف عن الأسئلة ومتابعة الأذان لنكسب الأجر ونتقدم إلى الصفوف الأولى، ولا نؤذي إخواننا ويعني نحرجهم ونحن نمشي، فأرجو الانكفاف عن الأسئلة. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.